إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رحمك الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلنا في تفسير سورة التوبة إلى الآية 700. قال الله تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. المناسبة أن هذه إحدى قبائح المنافقين المذكورة في هذه السورة التي بعثرتهم وقشقشتهم وبحثتهم، وذلك أن رجلا من الخزرج تنصر في الجاهلية، يعني تنصر صار نصرانيا، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ووطد الله عز وجل أمر المسلمين، اغتاظ هذا الرجل الذي تنصر وصار يعرف كتاب النصارى وكانت له منزلة في قومه. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ضاعت عليه هذه المنزلة، وهذا شأن أهل الدنيا، وإلا فالرجل إذا دخل في الإسلام بنية صالحة فإن الله تبارك وتعالى يعليه ويعزه ويجعله أسود مما كان، أسود من السيادة يعني. ولكن أمثال هؤلاء يعني ركنوا إلى الدنيا كعبد الله بن أبي بن سلول المنافق، فكذلك هذا. فلما حصل هذا وتوطد الإسلام ذهب إلى كفار مكة يؤلبهم على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حتى خرجوا إليهم في غزوة أحد وكان مع الكفار وحفر حفائر بين عسكر المسلمين وعسكر الكفار، وقد وقع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حفيرة منها حتى شج رأسه وكسرت رباعيته صلى الله عليه وآله وسلم. المهم أن هذا بعد ذلك فر إلى الروم وصار يخاطب بعض قومه من الخزرج المنافقين ويعدهم أنه سيأتي بجيش جرار من الروم يقاتل به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وأشار عليهم أن يبنوا مسجدا، أن يبنوا مسجدا له يكون معقلا له عندما يرجع. ولكن هؤلاء المنافقون لا يتمكنون من إقامة هذا المسجد إلا بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بنوا المسجد، جاءوا إليه وهو خارج إلى تبوك، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن على شغل وسفر، فإذا رجعنا صلينا فيه. فعند رجوعه صلى الله عليه وسلم وقبل أن يصل إلى المدينة نزلت هذه الآيات أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي فيه ولا يقوم فيه أبدا. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجلين من أصحابه فهدموه قبل أن يصل إلى المدينة صلى الله عليه وسلم. فهذا هو سبب نزول هذه الآيات، وهي مشتملة على قبيحة بل قبائح من قبائح المنافقين، حيث أرادوا أن يرصدوا هذا المسجد لهذا الفاسق لهذا المنافق، وأرادوا أن يفرقوا بين المسلمين، فإن هذا المسجد كان مجاورا لمسجد قباء، والناس كانوا مجتمعين في مسجد قباء، فأرادوا أن يفرقوا المسلمين. وهذا المسجد الذي يسمى مسجد الضرار وليس خاصا بهذا المسجد، فكل من أراد أن يبني مسجدا يريد أن يفرق به جماعة المسلمين فهو مسجد ضرار. قال سبحانه: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا. فأرادوا به ماذا؟ أرادوا به المضارة، المضارة للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وإيش كمان؟ وكفرا. تأمل، بنوا مسجدا أرادوا به ليش؟ الكفر، لأنهم منافقون والنفاق الأكبر أشد من الكفر. فإذا هؤلاء اتخذوا المسجد ضرارا وكفرا. الثالث: وتفريقا بين المؤمنين. كانوا يصلون جماعة واحدة في مسجد قباء فأرادوا أن يفرقوا بين المؤمنين. الرابع: وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. إرصادا يعني يجعلونه مرصدا لهذا أبي عامر الراهب الفاسق، هذا معنى إرصادا لمن حارب، يعني لهذا الشخص الذي حارب الله ورسوله من قبل. فانظر كيف اتخذوا مسجدا لهذه الأغراض، ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. ثم انظر كيف يروجون هذا على الناس: ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى، يحلفون الأيمان الكاذبة وأنهم ما أرادوا إلا أن يكثروا مساجد الله عز وجل حتى يصلي فيها الناس. وهكذا: ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى، كما ذكر الله تبارك وتعالى عنه في سورة النساء، ماذا قالوا؟ إن أرادنا إلا إيش؟ إلا إحسانا وتوفيقا. نعم، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. وهكذا يزعمون الأغراض الكاذبة ويحلفون عليها الأيمان الكاذبة. ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. فمن لم يكتفي بشهادة الله عز وجل فلا كفاه شيء، والله يشهد إنهم لكاذبون، أي في قولهم هذا. ثم قال الله عز وجل نبيه لا تقم فيه أبدا، لا تقم فيه أبدا، يعني لا تصلي فيه أبدا، لأن القيام ركن من أركان ليش؟ من أركان الصلاة، فأطلق الجزء على الكل، كما في حديث من قام رمضان إيمانا واحتسابا قام أي صلى. لا تقم فيه أبدا، لا مسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. لا مسجد، اللام هذه لام الابتداء. يقول قائل وأين المبتدأ؟ الجواب مسجد. طيب، معروف في قواعد اللغة العربية أن المبتدأ لا يكون نكرة، كما قال ابن مالك في ألفيته ولا يجوز الابتداء بالنكرة. نقول له أكمل البيت، ماذا قال؟ ما لم تفد كعند زيد النمرة، فالنكرة إذا أفادت جاز الابتداء بها. ومتى تكون مفيدة؟ إذا وصفت أو أضيفت. إذا وصفت أو إيش؟ أضيفت. طيب، لمسجد أسس على التقوى، هذا إيش؟ هذا الوصف. فالنكرة وصفت فصح أن تكون مبتدأ. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، الخبر وين؟ أحق أن تقوم فيه. فإذا لمسجد مبتدأ وأحق هو الخبر، واللام هذه لام الابتداء ليست لام الجر، وإنما لام الابتداء، اللام التي تدخل على المبتدأ. فتقول زيد قائم مبتدأ وخبر، فتدخل اللام على المبتدأ فتقول لزيد قائم. لمسجد أسس على التقوى، سبحان الله، مسجد له أساس، ما أساسه؟ تقوى الله تبارك وتعالى. من أول يوم، يعني من البداية، أسس على التقوى من البداية. ولذلك يذكر العلماء فضل الصلاة في المسجد العتيق، فضل الصلاة في المسجد ليش؟ العتيق القديم. فالمسجد القديم له فضل على المسجد الجديد. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، يعني أحق أن تقوم فيه من مسجد الضرار. طيب، يقول قائل أحق، هذه أفعل التفضيل، فمع وأفعل التفضيل تفيد ليش؟ تفيد الاشتراك في الجانبين، وإنما يكون جانب يعني أعلى من جانب، فهذا فيه جواز القيام في مسجد الضرار. نقول لا، أحيانا أفعل التفضيل تأتي على غير بابها، كما في قول الله تبارك وتعالى أصحاب الجنة يومئذ إيش؟ خير مستقرا وأحسن مقيلا، مع أن النار ما فيها خير ولا فيها مقيل. فإذا أحق أن تقوم فيه، يعني هو الحقيق أن تقوم فيه دون غيره. طيب ما هو هذا المسجد؟ الآية نزلت في مسجد قباء، لأن مسجد الضرار كان مجاورا لمسجد قباء، فكثير من المفسرين بل غالبهم، وأيضا كثير من السلف من الصحابة والتابعين، قالوا المسجد مسجد قباء، وقال آخرون المسجد هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. واستدلوا بماذا؟ استدلوا بحديث صحيح، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المسجد الذي أسس على التقوى، فأخذ وكان في مسجده، فأخذ كفا من حصباء ورمى بها وقال إنه لمسجدكم هذا. والجواب عن هذا كما أجاب شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا منافاة بين القولين، فالذي في الآية هو مسجد قباء هذا، والحديث الصحيح الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أراد ماذا عليه الصلاة والسلام؟ أراد أن مسجده داخل في هذه الآية، فهو أيضا أسس على الإيش؟ على التقوى، فليس التأسيس على التقوى خاصا بإيش؟ بمسجد قباء، بل كل مسجد أسس على التقوى داخل في هذه الآية، كل مسجد أسس على التقوى داخل في هذه الآية، فلا منافاة بين القولين. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فيه رجال يحبون أن يتطهروا، يتطهروا الطهارة بمعناها العام وبمعناها الخاص، أن يتطهروا بالاستقامة على دين الإسلام، فإن دين الإسلام هو دين الطهارة، ويتطهروا أيضا بالماء. فيه رجال يحبون أن يتطهروا. النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء قال إن الله أثنى عليكم بقوله فيه رجال يحبون أن يتطهروا، فقالوا كان لنا جيران من اليهود وكانوا يتطهرون بالماء، فتعلموا منهم الطهارة بالإيش؟ بالماء، لأن العرب المشهور عندهم أن الطهارة بالحجارة، وكانوا يتقذرون أن يستنجوا بالإيش؟ بالماء، لأن الحجارة يتطهر بالحجارة ويرمي بها بعيدا، وأما إذا تطهر بالماء فإنه يستعمل يدهم، فكان عند العرب أن الطهارة بالحجارة. فالله تبارك وتعالى أثنى على أهل قباء أنهم تطهروا بالإيش؟ يتطهرون بالماء. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فهذا هو الصحيح الذي ذكرناه، أنهم كانوا يتطهرون بالماء. وأما الحديث المشهور أنهم كانوا يتبعون الحجارة بالماء، يعني يستعملون الحجارة أولا ثم يتبعونها بالإيش؟ بالماء. نقول هذا وإن كان من الناحية العملية يعني أحسن، لأنه إذا خفف بالحجارة ثم استعمل الماء يكون أحسن، هذا من الناحية العملية، ولكنه كحديث فلا أصل له، لا أصل له. أنهم قالوا كنا نتبع الحجارة بالإيش؟ بالماء، يعني يبدأون بالحجارة ثم يتبعونها بالإيش؟ بالماء. هذا لا أصل له، وإنما الصحيح أنهم كانوا يستعملون الماء. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. ثم قال سبحانه أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. يقول الشوكاني هذه الآية في غاية البلاغة، وهي يعني مثل، هي مثل لمسجد قباء ومسجد الإيش؟ ومسجد الضرار. فإن مسجد قباء أسس على الإيش؟ على التقوى، وأسس على رضوان الله تبارك وتعالى. والشيء المؤسس على التقوى وعلى رضوان الله عز وجل يكون قائما راسخا ثابتا. وهكذا أعمالك أيها المسلم، ينبغي أن تكون أعمالك مؤسسة على تقوى الله وعلى رضوان الله وعلى الإخلاص لله، فإنها حينئذ ترسخ وتثبت. وفي المقابل ماذا؟ مسجد الضرار، هذا لا أساس له، هذا كبناء على شفا جرف. ما هو الجرف وما هو شفاه؟ السيل، السيل عندما يأتي ماذا يفعل في جوانب مجراه؟ يدخل تحت ليش؟ تحت الجوانب، فيصبح الشاطئ تحته ايش؟ تحته فراغ، تحته تجويف، بحيث انه لو مشى عليه انسان من فوق ايش؟ يسقط به. الجرف هو هذا الشيء المعلق، الشاطئ، شاطئ السيل إذا دخل الماء تحته فصار إيش؟ صار معلقا، هذا يسمى جرف، لأن السيل جرفه، لأن السيل جرفه، يعني جرف الأرض من تحته. طيب والشفا؟ الشفا الحافة. فتصور الآن لو جاء إنسان وبنى بناء على شفا الجرف، ماذا يحصل؟ ينهار به، يسقط به. وكذلك أعمال المنافقين، أعمال المنافقين بنوها كأنهم بنوها على شفا جرف فانهارت بهم، انهارت بهم وين؟ في نار جهنم. فما أحسن هذا المثل. فأعمال المؤمنين ثابتة راسخة لأنها مؤسسة على تقوى الله ورضوانه، وأعمال المنافقين لا أساس لها. أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار. ما معنى هار؟ هار يعني ساقط، وأصله هائر، أصله هائر يعني إيش؟ ساقط. شفا يعني حافة، والجرف عرفناه ما يجرفه السيل، هار يعني ساقط. أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. فحكم الله تبارك وتعالى عليهم بالظلم، وأنهم ظلموا أنفسهم لأن أعمالهم ليست مؤسسة على الإخلاص لله عز وجل. وقد أجاد الشوكاني رحمه الله في بيان هذا الموضع قال: جعل الله سبحانه، هذا في صفحة 587، قال: جعل الله سبحانه هذا مثلا لما بنوا عليه دينهم الباطل المضمحل بسرعة، ثم قال: فانهار به في نار جهنم، وفاعل فانهار ضمير يعود إلى الجرف، يعني الجرف هذا انهار، أي فانهار الجرف بالبنيان في النار، والمعنى أنه طاح الباطل بالبناء وجاء بالانهيار الذي هو للجرف. قال: وسبحان الله ما أبلغ هذا الكلام وأقوى تراكيبه، ما أبلغ هذا الكلام وأقوى تراكيبه وأوقع معناه وأفصح مبناه. فإذا هذا مما نستفيده من هذه الآية، ليست العبرة بمجرد العمل، إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالعمل إذا كان مؤسسا على الإخلاص وعلى السنة فإنه يبقى ويكون بناء على أساس، وأما إذا كان مؤسسا على النفاق والرياء فهو قائم على غير أساس فينهار ويضيع على صاحبه، كما ذكر الله تبارك وتعالى في نفقات المرائي، ومثل الذين إيش الآية؟ فأصابه وابل فتركه صلدا. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، ما في أساس. فمثله كمثل صفوان، حجر أملس عليه تراب، وإذا كان الحجر أملس فإن التراب لا يستقر عليه، فما بالك لو جاءه وابل؟ قال: فأصابه وابل، أي مطرا شديدا، فتركه صلدا، أملس لا شيء عليه، ضاعت أعمالهم لأنها غير مؤسسة على تقوى الله تبارك وتعالى. ثم قال سبحانه: لا يزال بنيانهم الذي بنوا، يعني هذا المسجد، ريبة في قلوبهم. إيش معنى لا يزال ريبة؟ تقول هذه الآية كما تقدم في هذه السورة: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. إيش النتيجة؟ فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه. وكذلك هذا، فهذا مسجدهم لما هدمه النبي صلى الله عليه وسلم ازدادوا نفاقا وريبة. هذا معنى لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم، أي أنه زادهم ريبة وشكا وكفرا ونفاقا في قلوبهم، بدل أن يتوبوا إلى الله ويرجعوا إلى الله عز وجل، لا، ازدادوا نفاقا وشكا وكفرا. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم، يعني سيستمر بهم النفاق والريب إلى متى؟ ها؟ إلى أن تقطع قلوبهم. فإلا هنا بمعنى إيش؟ بمعنى إلى، لأنه إذا تقطعت قلوبهم خلاص وقف إيش؟ وقف الريب والنفاق. ما معنى تقطع قلوبهم؟ المفسرون ذكروا فيها ثلاثة أقوال، منهم من قال الموت، يعني إلا أن يموتوا، فإذا ماتوا خلاص توقف النفاق، ومنهم من قال القتل، يعني إلا أن يقتلوا، ومنهم من قال إيش؟ إلا أن يتوبوا، لأن التوبة تقطع ليش؟ ها؟ القلوب حسرة، لأن التوبة تقطع القلوب حسرة، فهذا كله مما ذكره المفسرون. إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم، ختام في غاية المناسبة، لأنه جواب عن سؤال: لماذا خلق الله تبارك وتعالى أمثال هؤلاء المنافقين؟ لماذا جعل الله تبارك وتعالى النفاق على درجات؟ لماذا جعل الله تبارك وتعالى النفاق أشد من الكفر؟ الجواب ماذا؟ الله تبارك وتعالى عليم حكيم، فله الحكمة التامة في قسمة فضله بين عباده، يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء إيش؟ عدلا. يهدي من يشاء فضلا، فضلا منه سبحانه وتعالى، ويضل من يشاء عدلا. فهؤلاء الذين أضلهم الله تبارك وتعالى ما ظلمهم، كما قال سبحانه في غير ما موضع: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. فهذا ما يتعلق بهذا الموضع من مسجد الضرار الذي بناه المنافقون، وكان من أمره ما كان. وأما ما ذكره ابن كثير رحمه الله، قال: سبب نزول هذه الآيات الكريمات أنه كان بالمدينة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها رجل من الخزرج يقال له أبو عامر الراهب، وسمي الراهب لأنه كان قد تنصر في الجاهلية وقرأ علم أهل الكتاب، وكان فيه عبادة في الجاهلية، وله شرف في الخزرج كبير. فالإنسان ما يخدع، إياك أن تخدع بعبادة شخص. الخوارج كانوا أعبد الناس، النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة العباد: يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، ومع ذلك يمرقون من الدين. فالإنسان أيها الإخوة ما ينخدع، ما تنخدع أن هذا قرأ القرآن، ما تنخدع أن هذا صاحب صلاة وصاحب صيام، ما تنخدع حتى تنظر في مسلكه وفي منهجه وفي نهجه وفي طريقته. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة، واجتمع المسلمون عليه، وصارت للإسلام كلمة عالية، وأظهرهم الله يوم بدر، شرق اللعين أبو عامر بريقه. شو معنى شرق بريقه؟ هذا أسلوب عربي معروف. شرق بريقه معناه انتهى أمره، مأخوذ من شرق الميت بريقه. الميت عندما يموت آخر ريق عنده إيش؟ ها؟ يشرق به، ثم إيش؟ تخرج روحه.

وما اعتمده بانوه الذين بنوه من الكفر والتفريق بين جماعة المؤمنين في مسجدهم مسجد قباء الذي أسس من أول يوم على التقوى. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك المسجد من هدمه قبل مقدمه المدينة، كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، قال هم أناس من الأنصار ابتنوا مسجدا، فقال لهم أبو عامر ابنوا مسجدا واستعدوا بما استطعتم من قوة ومن سلاح، فإني ذاهب إلى قيصر ملك الروم فآتي بجند من الروم وأخرج محمدا وأصحابه. فلما فرغوا من مسجدهم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا قد فرغنا من بناء مسجدنا فنحب أن تصلي فيه وتدعو لنا بالبركة، فأنزل الله عز وجل لا تقم فيه أبدا. فهذا ثابت عن ابن عباس، كذلك روي عن سعيد بن جبير ومجاهد وغيرهم من أئمة التفسير. قال وقال محمد ابن إسحاق وذكر نحوه وسمى الرجلين اللذين بعثهما النبي صلى الله عليه وسلم لهدمه، وهما مالك بن الدخشم ومعن ابن عدي، أو أخاه عامر بن عدي. فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم انطلقا إلى المسجد الظالم أهله فاهدماه وحرقاه. وذكر بعد ذلك أن الذين بنوه كانوا 12 رجلا وسماهم. قال وقوله ولا يحلفن أي الذين بنوه إن أردنا إلا الحسنى، أي ما أردنا ببنيانه إلا خيرا ورفقا بالناس. قال الله تعالى والله يشهد إنهم لكاذبون، أي فيما قصدوا وفيما نووا، وإنما بنوه ضرارا لمسجد قباء وكفرا بالله وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبله أبو عامر الفاسق الذي يقال له الراهب لعنه الله. قال وقوله لا تقم فيه أبدا نهي من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، والأمة تبع له في ذلك. نعم، لا تقم فيه أبدا أحيانا يكون الخطاب للنبي ويكون خاصا بالنبي، وأحيانا يكون الخطاب للنبي ويكون عاما له وللإيش ولأمته. قال ثم حثه على الصلاة في مسجد قباء الذي أسس من أول يوم بنائه على التقوى، وهي طاعة الله وطاعة رسوله، وجمعا لكلمة المؤمنين، ومعقلا وموئلا للإسلام وأهله. انظر كيف فسر ابن كثير التقوى، طاعة الله وطاعة رسوله، جمع كلمة المؤمنين، هذه تقوى. كثير من المسلمين الآن يحصل التقوى في العبادات الظاهرة، الصلاة والزكاة والصيام، كل ما فيه مصلحة للإسلام والمسلمين داخل في تقوى الله تبارك وتعالى. قال وجمعا لكلمة المؤمنين ومعقلا وموئلا للإسلام وأهله. قال والسياق إنما هو في معرض مسجد قباء، ولهذا جاء من الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد قباء كعمرة، وهذا حديث صحيح، صلاة في مسجد قباء كعمرة. هذا مناسب ليش؟ لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، ولذا يشرع لمن زار المسجد النبوي أن يذهب إلى مسجد قباء ويصلي فيه، للآية وللإيش؟ وللحديث. للآية: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. ولهذا الحديث: صلاة في مسجد قباء كعمرة. وفي الصحيح بخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور مسجد قباء راكبا وماشيا، راكبا وماشيا، كان يخرج من المسجد النبوي ماشيا إلى مسجد قباء. كم المسافة بينهما الآن؟ ممكن أقل شيء 3 كيلوين، 2 كيلومتر. نعم. فكان صلى الله عليه وسلم يزوره راكبا وماشيا. نعم. قال: وقال أبو داود وذكر بإسناد عن أبي هريرة هذا يصح بالذي بعده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا، قال: كانوا يستنجون بالماء، فنزلت فيهم هذه الآية. هذا إسناده ضعيف، ولكن يشهد له ما بعده. وانظر صحيح أبي داود للشيخ الألباني برقم 34، هذا من حديث أبي هريرة، والذي بعده من حديث ابن عباس عند الطبراني: لما نزلت هذه الآية فيه رجال يحبون أن يتطهروا، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عويم بن ساعدة فقال: ما هذا الطهور الذي أثنى الله عليكم؟ فقال: يا رسول الله، ما خرج منا رجل ولا امرأة من الغائط إلا غسل فرجه أو قال مقعدته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو ذا. وكذلك الذي بعده رواه الإمام أحمد عن عويم بن ساعدة نفسه. فإذا هذا يعني هذه يعني 3 مخارج: حديث أبي هريرة وحديث ابن عباس وحديث عويم بن ساعدة، يعني يتقوى بعضها ببعض ويكون يعني سبب الثناء على أهل قباء أنهم كانوا يتطهرون بالإيش؟ بالماء، أنهم كانوا يتطهرون بالماء. وكذلك الذي بعده أيضا عويم بن ساعدة، والذي بعده خزيمة بن ثابت قال: نزلت هذه الآية فيه رجال يحبون أن يتطهروا، قال: كانوا يغسلون أدبارهم من الغائط. فإذا خزيمة بن ثابت، فصار 4 الآن من الصحابة. وكذلك عن محمد بن عبد الله بن سلام قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قباء فقال: إن الله عز وجل قد أثنى عليكم في الطهور خيرا، أفلا تخبروني؟ فقالوا: يا رسول الله، إنا نجده مكتوبا علينا في التوراة، الاستنجاء بالماء. إسناده ضعيف لكن يشهد له يعني ما تقدم. قال: وقد صرح بأنه مسجد قباء جماعة من السلف، رواه علي بن أبي طلحة بن عباس وغيره. قال: وقد ورد في الحديث الصحيح أن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو في جوف المدينة هو المسجد الذي أسس على التقوى، وهذا صحيح ولا منافاة بين الآية وبين هذا، لأنه إذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يوم، فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق الأولى والأحرى. ولهذا قال الإمام أحمد وذكر بإسناد عن أبي بن كعب والحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسجد الذي أسس على التقوى مسجدي هذا، كما ذكرنا لكم عن شيخ الإسلام. هذا ليس فيه أن مسجد قباء ليس هو الذي أسس على التقوى، وإنما المراد إدخال المسجد النبوي في فيما تشمله الآية، هذا المراد إدخال المسجد النبوي فيما تشمله الآية، وأنه من المساجد التي أسست على الإيش؟ على التقوى. وكذلك الذي بعده حديث سهل بن سعد وهو أيضا صحيح، قال: اختلف رجلان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد الذي أسس على التقوى، فقال أحدهما هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر هو مسجد قباء. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: هو مسجدي هذا. نعم، هو مسجدي هذا. لماذا؟ دفعا لتوهم أن المسجد النبوي لا يدخل في الآية. نعم. والذي بعده كذلك عن أبي سعيد الخدري نفسه وهو صحيح، كذلك الذي بعده والذي بعده، وأيضا روى الإمام مسلم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: مر بي عبد الرحمن ابن أبي سعيد، ابن أبي سعيد الخدري، فقلت: كيف سمعت أباك يقول في المسجد الذي أسس على التقوى؟ فقال لي، قال أبي وهو أبو سعيد الخدري: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه في بيت لبعض نسائه، فقلت: يا رسول الله، أين المسجد الذي أسس على التقوى؟ قال: فأخذ كفا من حصباء فضرب به الأرض ثم قال: هو مسجدكم هذا. هذا رواه الإمام مسلم. يقول ابن كثير: وقد قال بأنه مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم جماعة من السلف والخلف، وهو مروي عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وزيد بن ثابت. قال: وقوله لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه دليل على استحباب الصلاة في المساجد القديمة المؤسسة من أول بنائها على عبادة الله وحده لا شريك له، وعلى استحباب الصلاة مع جماعة الصالحين، لأنه قال إيش؟ فيه رجال يحبون أن يتطهروا، فإذا فيه فضل الصلاة في المسجد القديم، وفيه فضل الصلاة مع الصالحين. صحيح، الإنسان عندما يصلي مع الصالحين الخاشعين الذين يلتزمون السنة يرتاح بينهم، عندما يقف مع جماعة جعلوا الكعب في الكعب والمنكب في المنكب تشعر بحلاوة الصلاة، بخلاف ما تصلي في وسط أناس متنافرين تقول له قرب سد الخلل سد الفرجة ما يتحرك. ففيه استحباب مع استحباب الصلاة مع جماعة الإيش؟ مع جماعة الصالحين. قال: والعباد العاملين المحافظين على إسباغ الوضوء والتنزه عن ملابسة القاذورات. نعم، القاذورات بمعناها ليش؟ العام وليش؟ والخاص. أما معناها الخاص فهي القاذورات الحسية، وبمعناها العام تشمل القاذورات ليش؟ المعنوية. ما هي القاذورات المعنوية؟ كل مخالفة لله ورسوله قاذورة. الدليل الحديث الصحيح الذي رواه الحاكم، ما أدري الآن الإمام أحمد معه أو لا، المهم أنا حديث العهد به، نعم ذكرناه في خطبة الجمعة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ألم منكم بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله تعالى عليه وليتب إلى الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. عرفتم القاذورات؟ القاذورات المعاصي، وخاصة التي فيها الحدود. من ألم بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله تعالى عليه. فانظر، هذا الإسلام، الذي يشرب الخمر، الذي يزني، الذي يسرق، الأصل فيه ماذا؟ استتر. لا، جماعة يريدون أن يعني ليس الإسلام عندهم إلا إيش؟ إلا إقامة الحدود. يروحوا يفتشوا على ناس عشان يقيموا عليهم الحدود. سبحان الله، الأصل إن الإنسان يستر على نفسه. فليستتر بستر الله تعالى عليه وليتب إلى الله فيما بينه وبينه، فإنه من يبدي لنا صفحته، يعني الذي يأتي ويقول، الذي يأتي ويقول زنا ويقول سرق ويقول شرب الخمر، إذا بلغ الحد إلى الإمام فلا بد من إيش؟ من إقامته. فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله عز وجل. فالصالحون يتنزهون عن القاذورات، فالصلاة معهم يعني مطلوبة وفيها فضل. قال: وقد قال الإمام أحمد، وذكر بإسناده عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم الصبح فقرأ بهم الروم فأوهم. النبي صلى الله عليه وسلم أوهم في القراءة، فلما انصرف قال: إنه يلبس علينا القرآن أن أقواما منكم يصلون معنا لا يحسنون الوضوء. شوف، ناس لا يحسنون الوضوء، بل ربما أناس لا يتقون الله عز وجل ويصلون بغير إيش؟ بغير وضوء، لا يحافظ على الوضوء إلا إيش؟ إلا مؤمن. قال: فمن شهد الصلاة معنا فليحسن الوضوء. هذا فيه إيش؟ هذا مناسبته فيه رجال يحبون أن يتطهروا، يعني يحسنون الطهارة ويحسنون الوضوء. قال: فدل هذا على أن إكمال الطهارة يسهل القيام في العبادة ويعين على إتمامها وكمالها والقيام بمشروعاتها. هذا فيه إيش؟ تقول هذا دليل على تأثير الإيش؟ تأثير الظاهر في الإيش؟ في الباطن. نعم، وهذه قضية هذا الدين. الدين هذا دين الإسلام فيه ظاهر وفيه إيش؟ باطن. لا بد من الأمرين. بعض الناس يقول لا، أهم شيء ما في القلوب، وبعض الناس يركز على الإيش؟ على الظاهر ولا يصلح باطنه. لا بد من الأمرين، فإن صلاح الظاهر يؤثر في الإيش؟ يؤثر في الباطن، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: استووا ولا تختلفوا. استووا ظاهرا ولا تختلفوا إيش؟ ظاهرا، فتختلف قلوبكم. هذا في الباطن، فعلم أن الخلل في الظاهر يسبب خللا في الإيش؟ في الباطن، والإحسان في الظاهر يسبب إحسانا في الباطن، وهكذا. وقال أبو العالية في قوله تعالى: والله يحب المطهرين: إن الطهور بالماء لحسن، ولكنهم المطهرون من الذنوب. نعم صحيح، لأن هذا أسلوب القرآن، أسلوب القرآن عام، والله يحب المطهرين عموما، ومن جملة ذلك الذين تطهرون بالعش بالماء. وقال الأعمش: التوبة من الذنب والتطهر من الشرك، فالطهارة هنا على عمومها. قال: وقد ورد في الحديث المروي من طرق في السنن وغيرها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأهل قباء: قد أثنى الله عليكم في الطهور، فماذا تصنعون؟ فقالوا: نستنجي بالماء. قال: وقد قال الحافظ أبو بكر البزار، وذكر بإسناد عن ابن عباس، قال: نزلت هذه الآية في أهل قباء، فسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنا نتبع الحجارة الماء، إنا نتبع الحجارة الماء. إيش الأول وإيش الثاني؟ طبعا الحجارة الأول، فنتبع هذه الأول أول والثاني ثاني. إنا نتبع الحجارة الماء، فالحجارة أولا والماء ثانيا. ثم قال الحافظ البزار: تفرد به محمد ابن عبد العزيز عن الزهري. محمد ابن عبد العزيز عن الزهري، ولم يرو عنه سوى ابنه، فهذا علته. البزار له إيش؟ المسند المعلل. الحافظ أبو بكر البزار له المسند المعلل، يعني أحاديث مسندة ويذكر علتها. فقال: هذا تفرد به محمد بن عبد العزيز عن الزهري، ولم يروي عن محمد بن عبد العزيز هذا إلا ابنه. يقول ابن كثير: وإنما ذكرته بهذا اللفظ لأنه مشهور بين الفقهاء، اللي هو إيش؟ نتبع الحجارة الماء. ولم يعرفه كثير من المحدثين المتأخرين، فالمحدثون لا يعرفون هذا الحديث، وإنما الحديث المعروف إنا نستنجي بالماء. فإذا هذا مشهور بين الفقهاء لكنه لا أصل له. قال الإمام النووي: وأما ما اشتهر في كتب الفقه والتفسير من جمعهم بين الماء والحجارة أو الأحجار فباطل لا يعرف، فهذا لا يعرفه المحدثون. وانظر السلسلة الضعيفة للشيخ الألباني برقم 1031، وكذلك الإرواء برقم 42. وقوله تعالى: أفمن أسس بنيانه، يقول تعالى: لا يستوي من أسس بنيانه. ما المراد بالمثل؟ ما المراد بالبنيان؟ الأعمال. نعم، المراد بالبنيان الأعمال. نعم، لا يستوي من أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان، ومن بنى مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، فإنما بنى هؤلاء بنيانهم على شفا جرف هار. قال: أي طرف حفيرة، شفا طرف، وجرف حفيرة، يعني شيء مجروف حفيرة. قال: مثاله في نار جهنم، والله لا يهدي القوم الظالمين. قال جابر بن عبد الله: رأيت المسجد الذي بني ضرارا يخرج منه الدخان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما هدم. شو المناسبة؟ فانهار به في نار جهنم، سبحان الله. فكأن هذا المسجد لما هدم سقط في جهنم. قال: يخرج منه الدخان. وقال ابن جريج: ذكر لنا أن رجالا حفروا فوجدوا الدخان يخرج منه. وقال خلف بن ياسين الكوفي: رأيت مسجد المنافقين الذي ذكره الله تعالى في القرآن، وفيه جحر يخرج منه الدخان، وهو اليوم مزبلة. قال: وقوله تعالى: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم، أي شكا ونفاقا بسبب إقدامهم على هذا الصنيع الشنيع. فالإنسان يحذر المعاصي، وخاصة يعني النفاق العملي أيها الإخوة، لأن هذا يترك أثرا في القلب. قال: أورثهم نفاقا في قلوبهم، أي أن هذا زادهم نفاقا، أورثهم نفاقا في قلوبهم، كما أشرب عابد العجل أو عابد العدل حبهم. وقوله: إلا أن تقطع قلوبهم، أي بموتهم. هذا قول من؟ ابن عباس ومجاهد وغير واحد من علماء السلف. والأقوال الأخرى ماذا؟ قلنا بالقتل أو بالعيش أو بالتوب. الشيخ السعدي رحمه الله عند هذه الآيات ذكر لنا جملة فوائد، ذكر لنا جملة فوائد. قال: وفي هذه الآيات عدة فوائد، وذكر لنا منها ثمانية. منها أن اتخاذ المسجد الذي يقصد به الضرار لمسجد آخر بقربه أنه محرم، فيحرم بناء مسجد يضار به مسجد آخر. الفائدة الثانية: قال: ومنها أن العمل وإن كان فاضلا تغيره النية فينقلب منهيا عنه. بناء مسجد ما في أحد يختلف بناء المساجد، لكن النية إيش؟ تغيره. العمل وإن كان فاضلا تغيره النية فينقلب منهيا عنه، كما قلبت نية أصحاب مسجد الضرار عملهم إلى ما ترى. الفائدة الثالثة: قال: ومنها أن كل حالة يحصل بها التفريق بين المؤمنين فإنها من المعاصي التي يتعين تركها وإزالتها. شوف كيف الشيخ عمم، قال: كل حالة يحصل بها التفريق بين المؤمنين فإنها من المعاصي التي يتعين تركها وإزالتها. من وين أخذ الشيخ؟ لأن الله تبارك وتعالى قال: ها، وتفريقا بين المؤمنين. فإذا كانوا مؤمنين فيحرم التفريق بينهم. الفائدة الرابعة: ومنها النهي عن الصلاة في أماكن المعصية والبعد عنها وعن قربها، فينهى عن الصلاة في أماكن المعصية، يعني مثلا مكان معين فيه معاصي من المعاصي ولو أدنى المعاصي، فهذا لا يصلى فيه. الصلاة شأنها عظيم، لا تكون الصلاة التي هي عبادة لله في أماكن فيها معصية لله تبارك وتعالى. فالإنسان ما يصلي في أماكن المعصية، بل يؤخر الصلاة حتى يصليها في الأماكن المباحة. فأماكن المعصية خارجة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا. فهناك أماكن مستثناة منها المقبرة والحمام وأماكن المعصية ومسجد الضرار. الخامسة: ومنها أن المعصية تؤثر في البقاء، المعصية تؤثر في البقعة، كما أن الطاعة تؤثر أيضا في الإيش؟ في البقعة. أحب البلاد إلى الله المساجد، وأبغض البلاد إلى الله الأسواق. فإذا الطاعة تؤثر في البقعة والمعصية تؤثر في البقعة. فانظر معصية هؤلاء المنافقين لما بنوا هذا المسجد ضرارا، فهذه المعصية أثرت في البقعة فحرم الصلاة فيها. السادسة ومنها أنه يستفاد من هذه التعاليل المذكورة في الآية 4 قواعد مهمة. التعاليل اللي هي إيش؟ ضرارا وكفرا وتفريقا وإرصادا. فالشيخ يقول يستفاد من هذه التعاليل الأربعة 4 قواعد. الأولى: كل عمل فيه مضارة لمسلم أو فيه معصية لله أو فيه تفريق بين المؤمنين أو فيه معاونة لمن عاد الله ورسوله فإنه محرم ممنوع، وعكسه بعكسه. يعني اعكس هذه الأمور فتكون إيش؟ مطلوبة. الفائدة السابعة ومنها أنه إذا كان مسجد قباء مسجدا أسس على التقوى، فمسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي أسسه بيده المباركة وعمل فيه واختاره الله له من باب أولى وأحرى، كما ذكر ابن كثير رحمه الله. الفائدة الثامنة ومنها أن العمل المبني على الإخلاص والمتابعة، وهذه من أعظم الفوائد أيها الإخوة. هذا يذكرني بالآية التي في سورة البقرة: أيود أحدكم أن تكون له إيش؟ جنة. إيش هذه الجنة؟ جنة الأعمال. نعم تماما، أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، هذه جنة الأعمال. هل هناك عاقل يدمر جنته، وخاصة إذا كان محتاجا إليها، وخاصة أنه إذا دمرها لا يستطيع إعادة بنائها؟ ولذلك ختمت الآية بإيش؟ لعلكم تتفكرون في هذا المثل. فالمثل هناك في جنة الأعمال، وها هنا في بنيان الأعمال. بنيان الأعمال إذا ما أسس على الإخلاص والمتابعة فسيسقط هذا البنيان ولا تستفيد به. فالشيخ يقول: ومنها أن العمل المبني على الإخلاص والمتابعة هو العمل المؤسس على التقوى الموصل لعامله إلى جنات النعيم، والعمل المبني على سوء القصد وعلى البدع والضلال هو العمل المؤسس على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. فانظر الذين يؤسسون أعمالهم على غير الإخلاص والمتابعة، بعض الناس يفهم أن أعمالهم تضيع عليهم وبس، لا، يعذبون بها. وهذا مما يتنبه إليه، هذا مما يتنبه إليه، أن أعمال المرائين ليس فقط أنها تضيع عليهم، وإنما يعذبون بها. والدليل ماذا؟ الدليل الحديث المشهور، وهو أول 3 تسعر أو تسعر بهم النار يوم القيامة: قارئ وجواد ومجاهد، أعمال في غاية الجلالة، ومع ذلك أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. فأعمالهم هذه هي التي أدخلتهم النار. لماذا؟ لأنها لم تكن لله تبارك وتعالى، نسأل الله تبارك وتعالى الإخلاص في القول والعمل، وأن نكون على سنته عليه الصلاة والسلام فيما نأتي ونذر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.